محلول. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله وَلَقَدْ خَلَقْنَا

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Oh, عليك. What up?